ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. لا يبقى إذن الريح برضو فاضل ولا لا؟ برضو الريح فاضل، يا الرياح كده تمر هوا، يا ريح تجيبه بالبخار، والبخار عايز بقى وقود والمش عارف ايه، يا ريح تجيبه بالكهرباء، يا ريح تجيبه بالذره، اي حاجه. يبقى قوه ولا مش قوه؟ وقالوا ان الريح اذا افرد يبقى ضار، واذا جمع يبقى رحمه. ولذلك قلنا هناك وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح الايه؟ العقيم. وبعدين تذهب ايه؟ ريحكم. كل ريح بالافراد، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. لكن تصريف الرياح والسحاب، ارسلنا الرياح على واقع، تبقى كل ما تجمع تعمل ايه؟ يبقى ريح مفرده تبقى يعني عاده في الضار، لكن جمع تبقى عاده في الايه؟ في الخير. احنا كنا شرحنا ذي زمان في تماسك الاشياء في ذاتها، تماسك الاشياء في ذاته دي عايز هندسه. يعني انت تشوف مثلا ايه الجبل وراسي وثابت، لو فرغت الهواء من ناحيه من الجبل ينهار. ولذلك القنابل بتاعت في الهواء بتعمل ايه؟ بتهدم المباني ازاي؟ ده هي تفرغ الهواء من ناحيه يقوم. لكن اللي مخلي الجبل او مخلي العمود ده ثابت والمسجد ده بينا ثابت، انه ريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا، هي اللي عامله التوازن. يوم ما نفرغ الهواء من اي جانب لازم يجي مقلوك، يبقى الريح هو اللي عامل ايه؟ يبقى تذهب ريحكم اي قوتكم. وبرضه في الجبال وفي المباني ان ذهبت الريح يجي ايه؟ تنتهي. اذا كلمه ريح لما تيجي من ناحيه واحده بتوقع الحاجه، انما لما تيجي من هنا وهنا يفضل الايه؟ يبقى التوازن. ادي السبب في ان الرياح فيها الخير والريح فيها الايه؟ والريح فيها الشر. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، وقلنا إن يشأ يسكن ايه؟ الريح فيظللن رواكد على ظهره، أو يوبقهن بما ايه؟ بما كسبوا. وقال لك طيب من غير ريح ومن غير كهرباء ومن غير بخار يعني وذرة ومش عارف ايه؟ الراجل اللي ماسك القارب وعمال بيقدف ده، بيرمي المجذاف كده ياخد كده ويمشي زي ما بتعوم. ما هي عمليه العوم بتاع التجريف، هي عمليه العوم. اما قال لك ما هي قوه برضه، قوه بتعمل كده بتعمل عشان تقفز انت شويه كده. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، بقى سما كده بغير عمود كده ومش عارف ايه، يبقى ايه دي؟ ممسوكة بالقدرة، بقيومية القدرة، تقع على الأرض بس بإذن، ما يحصلش فيها إيه؟ ولذلك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. ما فيش واحد ربنا يزول السماء يقول لا بس على عشنته، ما أمسكهما أحد من بعده. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صفتين الرأفة والرحمة، بعض الفهم السطحي يخليهم بمعناهم واحد، لا، الرأفة تزيل الآلام والرحمة تزيد الإنعام. ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلحة، اللي يزيل الألم قبل اللي يجيب نفع. احنا ضربنا مثلا هنا اهو، وقلنا واحد هيحدفني بحجر وواحد هيحدف لي تفاح، طب امد ايدي لانهي فيهم؟ ما احوش الحجر الاول قبل ما تجيني التفاح. نعم. يبقى ان الله بالناس لرؤوف ايه؟ رحيم. ولذلك قال لو ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم او بما كسبوا يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. عمليات كم مقتضاها لو تتبعناها كان يجب أن نذكر نعمة ربنا دي ولنساش أبدا من إيه؟ من بلنا. طب هو الذي أحياكم، ما معنى الإحياء؟ إحياء يعني إيه؟ أن يعطي المحيي